همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رضا محمد المكاوي المقيم في قرية البصيلي مركز رشيد محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية. بيقول فيها: إحنا أهالي قرية البصيلي مركز رشيد بنعاني مر المعاناة. ما هو لما تكون قرية عدد سكانها كبير جدا وما فيهاش غير مدرسة واحدة ابتدائي، يبقى أكيد في حاجة غلط، وأكيد إحنا الأهالي هنعاني مع أولادنا اللي علشان يدخلوا المدرسة الإعدادي أو الثانوي يبقى لازم يطلعوا برا القرية، وأقرب قرية فيها مدرسة إعدادية بتستقبل أولادنا على مسافة 5 كيلومتر يا حضرات، ومش أي 5 كيلومتر بقى، ده الولاد لازم يعدوا طرق عربيات، ولازم يعدوا شريط سكة حديد، ولازم يمشوا في طرق كلها عربيات وتكاتك، ده غير بقى أيام الشتاء والطرق اللي بتبقى كلها طينة. بقى في ظل التطور اللي بنعيشه والنقلة اللي بتحصل في البلد، ما يبقاش عندنا مدرسة إعدادي وثانوي؟ يا سادة يا مسؤولين، تعالى كلام في سرك كده. المدارس عشان تتعمل يلزمها أرض تتبني عليها. عندنا يا بيه أراضي. أيوة أراضي أملاك دولة كتيرة جدا. إيه ده بجد؟ أيوة والله، ده احنا حتى عملنا حوالين منها أسوار عشان محدش يتعدى عليها وياخدها. تعالى يا صبحي تعالى، الخير على دوم الوردين، بيقول لك عندهم أراضي كتير أملاك دولة. جهز الدفاتر وتعالى ورايا بسرعة يا صبحي. وكمان يا سادة يا مسؤولين، غير الأراضي الفاضية اللي ممكن يتعمل عليها مدرسة إعدادية، إحنا عندنا مدرسة ابتدائية قديمة من أيام الملك، مدرسة متهالكة، ياريت تتهد ويتبني مكانها مدرسة جديدة. الأرض موجودة يا حضرات السادة المسؤولين في المحافظة، بس اللي مش موجود هي الرغبة في إنشاء المدرسة، وإحنا تعبنا وأولادنا تعبوا ولسه هيتعبوا سنين وسنين لو حضراتكم ملحقتناش وعملتولنا المدرسة. وبيتهيألي بصراحة كده إن ده مطلب مش كبير على قرية بحجم قريتنا البصيلي مركز رشيد محافظة البحيرة، فهل يا ترى هنلاقي حد يقف جنبنا ويساعدنا؟ سليمان.